أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وهذا صحيح، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والنسائي في السنن الكبرى، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا عند المصيبة، لأنهم في الجاهلية يفعلون هذا، يضرب خده ويشق جيبه، وجيب الثوب فتحته التي يخرج المرء رأسه منها، ويشق جيبه ويدعو بالويل والثبور، وربما ينتف شعره، ربما يجرح شيئا من بدنه. المهم أنهم يظهرون أنهم كارهون. ومن دعا دعوة لعصبية ومن ذلك الفخر بالأحساب يقول: أعضوه بهني أبيه، يعني ذكره، كأنه يقول لهم: عض ذكر أبيك، إشارة إلى من أين خرج من ذلك الشيء، من مجرى البول. فكيف يتعزى بعزاء الجاهلية، وكيف يفتخر بنسبه، وكيف يفتخر بحسبه؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تكنوا، أي قولوا ذلك بلفظ صريح. وله أيضا لفظ صريح معلوم عندكم: إذا شئتم قلتم له عض كذا. بل قيل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال قائل قريش ورسولها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: جئت بأوباش العرب، فما هو إلا أن تكون الحرب حتى يتركوك ويذهبوا. فقال قائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: أمصص بضر اللات، أنحن ننفض عنه؟ هذا كله يدل على أننا يمكن أن نستخدم ألفاظا قاسية ولا يكون شتما ولا سبا. فهذا الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقع من كبير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. لأنه ربما قال قائل: إنما أراد التغليظ في اللفظ، إنما أراد التغليظ في اللفظ، فيقطع عليه ذلك الوهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكنوا، كما قال الشيخ ابن عثيمين، لكي تذكره من أين خرج، حتى لا يفتخر بحسب ولا نسب. لكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم في صحيح. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.

والحاكم بين الناس هو الله عز وجل. فإذا جاء الكتاب أو السنة بالبيان لحكم من الأحكام فليس لنا أن نحرفه بأهوائنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، فما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث في الصحيحين. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، لا ترجعوا بعدي كفارا، ثم فسر الكفار في هذا الموضع بقوله يضرب بعضكم رقاب بعض، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حسب تسمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كفارا في ضرب بعضكم رقاب بعض، لأنه لا أحد يضرب رقبة المؤمن إلا الكافر، فلا يعطون الاسم المطلق في الكفر ولا ينسبون إلى مطلق الاسم، كما لا ينفى عنهم الإيمان الذي هو مطلق الإيمان، ولا يعطون اسم الإيمان المطلق. وهذا التحقيق تحقيق حسن على طالب العلم أن يحفظه. فرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. كما أن قوله تعالى من ماء دافق سمى المني ماء نسبة وتسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق، حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. لو قلنا والله ما أمس ماء ثم مس منيا فإنه لا يحنث، لأن المني ماء مقيد ليس ماء مطلقا، بل هو مطلق ماء كما بين شيخ الإسلام رحمه الله. ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غزوة تبوك، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين، وثاب هنا اجتمع وجاء حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب أي كثير اللعب، فتسعى أنصاريا أي ضرب دبره بيده أو ضرب دبره بصدر قدمه، فتسعى هذا المهاجري أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المستغاث به بفتح اللام والمستغاث له بكسر اللام، فتقول يا لله للمسلمين، فهنا يا للمهاجرين، استغاث للمهاجرين أو استغاث بالمهاجرين، إن كان المراد استغاث بالمهاجرين فيقول يا للمهاجرين بفتح اللام، ولكن أقرب أنه استغاث لهم للمهاجرين بكسر اللام، يا للمهاجرين، يعني يا من ينتصر للمهاجرين. قال ويرجع للرواية، وسيأتي في كلامه إن شاء الله أو في تعليقه أنها تتوجه إلى الفتح لا إلى الكسر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلي، ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي ابن سلول أوقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين، وقع مثل ذلك في غزوة المريسيع بني المصطلق، لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، أو يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهما الله تعالى بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين هذا يدل على أنها يا للمهاجرين منتصرا بهم فيكون مستغيثا بهم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلي، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. وهذا رواه أيضا الإمام أحمد وضعفه الألباني. وعن سراقة بن مالك هو ابن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. رواه أبو داود وهو ضعيف.

فهذا هو الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك. وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتالها، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. ما ساقه شيخ الإسلام ها هنا حديثان: لفظ الأول والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل، ولفظ الحديث الثاني: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. والحديثان عند مسلم في الصحيح. ثم ذكر القسم الثالثة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. هذه رواية صحيحة: ولا يتحاشى من مؤمنها. وهذه رواية ثانية صحيحة عند مسلم الروايتان: ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا هو القسم الثالث، الخوارج. وليس المراد فرقة الخوارج فحسب، بل الذين يخرجون على الأمة لأي غرض من الأغراض فهم الخوارج، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلا، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخوارج اصطلاحا، ويدخل في الخوارج ما قال شيخ الإسلام قبل هذا. فالحرورية اسم يطلق على الخوارج في عهد علي رضي الله عنه نسبة إلى حروراء، وهي موضع قرب الكوفة نزل به الخوارج حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه، فقيل للخوارج حرورية. هؤلاء يستحلون دماء أهل القبلة مطلق. هل الخوارج لا يكون وصفا إلا لمن اعتنق كل عقائد الخوارج فكان مكفرا بالمعصية مستحلا لدماء أهل القبلة إلى غير ذلك من عقائدهم؟ شيخ الإسلام يقول لك: لا. يقول شيخ الإسلام: الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، وهؤلاء ليسوا خوارج بالمعنى الاصطلاحي، أو غرضهم الرئاسة يريدون الكراسي ويريدون الوصول إلى سدة الحكم فيقومون بالانقلابات والثورات، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلا، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. فهؤلاء هم الخوارج الأصليون. وأما قطاع الطرق فقد جعلهم من الخوارج كما مر، وأما أصحاب الانقلابات والثورات فقد جعلهم شيخ الإسلام خوارج كما ترى. هذا النص مهم تعقد عليه الخنصر،

وبعض الكتاب والباحثين والمفكرين كذا نزعوا إلى إطلاق عبارات المجتمع الجاهلي على المجتمعات الإسلامية أو بعضها دون تقييد أو تخصيص لمن يستحق ذلك شرعا. هذا نهج غير سليم، وهو مخالف لقواعد الشريعة المطهرة، ومجانب لمنهج السلف الصالحين. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي داود: إنك مروء فيك جاهلية، ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلي مطلقة أو مقيد، يهودية أو نصراني، مجوسية أو صابئة أو وثنية، أو مركبة من ذلك أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. والحديث في الصحيحين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك لئلا يركن الناس إلى النزول فيها، والنزول في هذه الأرض محرم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يدخلها الإنسان إلا باكيا، وقال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. ومع الأسف الشديد الآن فإن أصحاب الآثار يفخرون بها ويذهبون إليها ويقولون: ما شاء الله، انظروا قوتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، فإن لم تستشعر البكاء فلا تدخلها أصلا، والعلة أن يصيبكم ما أصابه. فمن دخل تلك الأماكن وهي لقوم معذبين فإنه يخشى عليه أن يصيبه العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي غزوة العسرة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أمرهم أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم في تلك الغزوة مع ما كانوا فيه من العسر أن يعلفوا النواضح ذلك العجين، لأنهم أخذوا ماء من بئر قوم معذبين فلم ير لهم أن يأكلوا منه شيء، وأمر بأن تعلف النواضح به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أولا أنه لا يجوز الدخول على ديار الحجر إلا بهذا الشرط، وهو أن يكون الإنسان الداخل باكيا، فإن لم يبك فلا يدخل ولا يتباكى. ولم يقل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وإنما قال فإن لم تبكوا فلا تدخلوه، خشية أن يصيبه. ثانيا أن ماءها حرام إلا بئر الناقة. ثالثا أنه يجوز أن تعلف البهائم ما كان حراما على البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعلف البهائم العجين. رابعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الماء وعدم إضاعته، وهو أنه متى أمكن الانتفاع به لم يجز إتلافه، ولهذا لما حضر هذا على البشر أمر أن يعلف البهائم، وهذا نوع انتفاع. وهل يجوز أن تعلف البهائم النجاسة؟ إذا كانت النجاسة يسيرة في العلف فلا بأس، وإن كانت كثيرة فإن كانت قريبة أن تحلب أو تذبح حرم إعلافها، لأن ذلك قد يؤثر على لبنها ولحمها، وإلا فلا بأس لأن البهائم غير مكلفة. فإذا قال قائل: إذا أعطيناها النجاسة وطرأ علينا أن نذبحها فماذا نصنع؟ قال الجواب: تحبس وتطعم الطاهرة 3 أيام ثم تذبح وتؤكل، وكذلك لبنها لا يشرب حتى تطعم الطاهرة 3 أيام. فإذا قال قائل: وهل مثل ذلك سقي النخل بالماء النجس؟ الجواب: لا، فإن أكثر العلماء على جواز سقي الأشجار بالماء النجس وتسميدها بالسرجين النجس، وأن ثمرتها لا تنجس، وهذا ما عليه أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح. وقد كان الناس يقول عندنا يعلمون في ذلك ويعملون به، فكانوا يعقدون سماد الحمير وهي أرواثها ويسمدون به الأشجار ولا يرون بأسا في ذلك، لكن لو ظهرت آثار النجاسة على الثمار فهنا نقول لا يجوز أكله، لأنها صارت نجسة متغيرة. أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر في الثمار فلا بأس به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.